أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قال الشيخ قدس الروح الشريف: والظاهر أن عموم الأمور إضافي بالنسبة إلى ما لا يقدح في رياسته مما يتعلق بالسياسة. كان الكلام في الأراضي التي في أراضي غير أرض العراق، وهي أنه التي فتحت في زمان الخلفاء الثلاثة، يعني بعد زمان النبي وقبل زمان الوصي، هل أنها من الأراضي الخراجية أو أنها من أراضي الأنفال؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يحاول أن يذكر أن هذه الأراضي التي فتحت بعد النبي وقبل خلافة الوصي عليه أفضل الصلاة والسلام أنها كانت مفتوحة بإذن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ونقلنا رواية أو نقل رواية عن الصدوق في الخصال تؤيد هذا المعنى، حيث أنه جاء في الرواية: كان يشاورني في موارد الأمور ومصادرها. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: والظاهر أن عموم الأمور، حيث قال موارد الأمور، هذه الأمور التي وردت هنا هذا العموم إضافي وليس بحقيقي، يعني ليس المراد أنه في كل أموره كان يشاورني ويرجع إلي، وإنما كان يرجع إلي في بعض الأمور ولا يرجع إلي في البعض الآخر، وإلا لو كان الثاني يرجع إليه في جميع الأمور لما وردت عنه تلك الابتداعات والمبتدعات التي كانت في زمانه، وهي الكتب التاريخية أيضا مشهورة بذلك، حيث أنه كثير من التشريعات التي لم ينزل بها الله من سلطان إنما شرعت في زمن الثاني. فإذا من هنا يتضح أن الأمور التي يقولها الإمام سلام الله عليه هذا العموم عموم إضافي، لا أنه عموم حقيقي في كل أموره لم يكن يصدر إلا عن رأيي وعن أمري. فلهذا يقول الشيخ: والظاهر أن عموم الأمور إضافي. خب، بالنسبة إلى ماذا؟ يقول: كان يسأل الإمام ويشاور الإمام في تلك الأمور التي لا تقدح في رئاسته، لا أنه تلك التي تقدح في رئاسته، وإلا تلك الأمور التي لم تكن كانت مرتبطة برئاسته لم يكن يشاور الإمام ولم يكن يأتمر من الإمام بأمرين. قال: إن عموم الأمور إضافي بالنسبة إلى ما لا يقدح في رئاسته مما يتعلق بالسياسة، سياسة الدولة الإسلامية والأمور المهمة التي يجد نفسه أنه لا يستطيع أن يحل تلك المسائل، ولا يخفى. يقول والشيخ يقول أن أحد مصادر أهل المهمة التي كان يشاور الإمام سلام الله عليه هذه المسألة، وهي مسألة الحروب، والاستشارة في هذه الحروب كانت لم تكن تخضع في رياسة ثانية. ولا يخفى أن الخروج إلى الكفار ودعاءهم إلى الإسلام من أعظم تلك الأمور، فإذا لا إشكال ولا شبه أنه كانت بإذن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، بل لا أعظم من. إلا أن الكلام في سند الرواية، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن في سند الرواية جملة ممن لا يمكن الاعتماد عليهم، ولكن الذي يهول الخاطب أن الذين اعتمدوا عليها على هذه الرواية هم من القميين، يعني الشيخ الصدوق، ومعروف من حال القميين أنهم كانوا يخرجون الضعاف الذين ينقلون الروايات الضعيفة أو لم يكونوا من الموثوقين، كانوا يخرجونهم من بلدة قم، لا يعطون لهم مجال أن يبقوا في هذا البلد، فضلا عن أن ينقلوا رواية ضعيفة ونحو ذلك. فلهذا الشيخ يرى أنه بحسب الموازين الرجالية الرواية ضعيفة السند، ولكن حيث أن المعلومة من حال القميين أن وضعهم بالنسبة إلى الضعاف وإلى الرواد غير الموثوقين كان كذا، فلعله يمكن قبول الرواية فتكون منجبرة ماذا بهذه الصورة. قال وفي سند الرواية جماعة تخرجها عن حد الاعتبار، هذا بحسب القواعد الرجالية، إلا أن اعتماد القميين على هذه الرواية وروايتهم لها أي لهذه الرواية مع ما عرف من حالهم من حال القميين لمن تتبعها من أنهم لا يثبتون في كتبهم رواية في راويها ضعف إلا بعد احتفافها بما يوجب الاعتماد عليها يكون جابرا لضعفها. إذن منجبرة بالعمل، منجبرة. وجه الجبر ما هو؟ قال حال القميين الذين نعلم من حالهم لمن تتبع أحوال القميين أنهم لم يكونوا يعملون بالروايات الضعاف أو لم يكن ينقلون من فيه ضعف إلا إذا احتفت الرواية بقراء تثبت صحة تلك الرواية من حيث السند. جابر لضعفها في الجملة مضافا إلى ما اشتهر، هذا دليل آخر يذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه لإثبات أن تلك الفتوح كانت بإذن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول الشاهد على ذلك أن جملة من الحروب شارك فيها الحسن سلام الله عليه، شارك فيها الحسنان عليهما أفضل الصلاة والسلام، شارك في تلك الحروب جملة من مقربي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا خير شاهد على أن هذه الحروب كانت بإذن منه عليه السلام، وإلا لو لم يكن يأذن بها لما أجاز للحسنين أو لما أجاز لعمار وأمثال عمار أن يشاركوا. طبعا العلامة الأميني في كتاب الغدير يزيف هذه القضايا التاريخية المنقولة من أن الحسنين كانا يشتركان في حروب في زمن الأول والثاني والثالث، يقول أن هذه من الموضوعات على إله. مضافا إلى ما اشتهر من حضور أبي محمد الحسن عليه السلام في بعض الغزوات ودخول بعض خواص أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام من الصحابة كعمار في أمرهم أي في أمر هؤلاء الخلفاء. وفي صحيحتي هذا دليل آخر على أن هذه الأراضي غير أرض العراق أيضا مفتوحة بإذن الإمام، وهي هذه الرواية. وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن سيرة الإمام، يعني الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، قال سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أي الإمام الصادق أو الباقر، فقال إن أمير المؤمنين قد سار في أهل العراق، يعني في أهل أرض العراق التي كانت مفتوحة عن وتان، قد سار في أهل العراق بسيرة فهي إمام لسائر الأراضين. الشيخ يستفيد من هذه الرواية أن الحكم الذي سار فيه أمير المؤمنين في أرض العراق هو نفس الحكم الذي يسير عليه في الأراضي الأخرى، هي إمام لسائر الأراضين. ومن الواضح أن أرض العراق من الأراضي الخراجية، فباقي الأراضين التي فتحت بعد النبي أيضا يكون حكمها حكم أرض العراق. وظاهر هذه الرواية أن سائر الأراضين المفتوحة بعد النبي حكمها ماذا؟ حكمها حكم أرض العراق مضافا. إلى هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه كان يريد أن يبين أن هناك إذن بالفعل، إذن من الإمام سلام الله عليه في هذه الحروب، إذن الأراضي الخراجية، الأراضي التي فتحت بعد النبي كانت بإذن من الإمام. الآن يريد أن يقول حتى لو فرض أنه لا يوجد لنا إذن قولي، ولكن يوجد عندنا إذن بشاهد الحال. فيما سبق كان يريد أن يستدل على أن هناك إذن قولي، فلهذا حاول أن يقول يشاورني في موارد الأمور ومصادرها. ولكن هنا يريد أن يقول بأنه شاهد الحال يشهد على أن الإمام سلام الله عليه كان راض بهذه الفتوح لا أنه لم يكن راض بها، مضافا إلى أنه يمكن الاكتفاء عن إذن الإمام المنصوص في مرسلة الوراق بالعلم بشاهد الحال أنه نقطع بأن الإمام سلام الله عليه كان راض عن مثل هذه الفتوحات. لماذا؟ بالعلم بشاهد الحال برضا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وسائر الأئمة برضاهم بالفتوحات الإسلامية الموجبة لتأيد هذا الدين، لأنهم أساسا كانوا يريدون أن يفتحوا أن ينتشر الإسلام وأن يتأيد الإسلام ويتعقوى شوكة الإسلام، وهذه الحروب أيضا تؤدي هذا، وإن لم تؤديها بالنحو المطلوب إلا أنه لا إشكال ولا شبهة ليست هذه الحروب والفتوحات مما لا يرضى بها الإمام، بل شاهد الحال يشهد أنه كان راض بها. وقد ورد أن الله تعالى يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم منه، أي من هذا الدين لا نصيب لهم من الدين باعتبار أنهم لا يعملون بأحكام الله سبحانه وتعالى، فلا نصيب لهم إلا أن الله سبحانه وتعالى يؤيد الدين حتى بهؤلاء. لله جنود السماوات والأرض، كلهم جنود السماوات، كل السماوات والأرض وما في السماوات والأرض جنود الحق سبحانه وتعالى. لعله في الظاهر كافر مشرك ملحد منافق أيا كان، ولكن الله سبحانه وتعالى يؤيد دينه حتى بهؤلاء. قال يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم منه، مع أنه يمكن، هذا وجه آخر للتصحيح. حتى إلى الآن انتهينا من وجهين، الوجه الثالث أنه أن يجري أصالة الصحة في فعل الغازي هؤلاء المسلمين الذين قاموا بهذا الفعل، أن نجري أصالة الصحة في فعلهم أن هؤلاء لم يكن يقومون بهذا العمل إلا ماذا؟ إلا بإذن صادر من المعصوم. يعني إجراء أصالة الصحة مو في فعل مسلم واحد، وإنما إجراء أصالة الصحة في فعل الغزاة، مع أنه يمكن أن يقال بحمل الصادر من الغزاة من فتح البلاد صادر ماذا؟ على الوجه الصحيح. الوجه الصحيح ما هو؟ وهو كونه بأمر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني أن نجري أصالة الصحة في فعل الغزاة، وأن هؤلاء لا يغزون إلا بإذن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا هذا مع إحراز أن أولئك في ذاك الزمان كانوا يعلمون بمثل هذا المطلب، أن الغزوة لا أن الغزو لا يتم، أن الفتح لا يتم إلا بإذن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وإذا كان الغزاة هذا رأيهم، لماذا قبلوا بخلافة الأول والثاني والثالث بعد؟ فكانوا يسقطونهم ويقيمون يعطون الأمر الإمام أبكر المؤمنين سلام الله تعالى عليه. على أي الأحوال هذا وجه، مع أنه يمكن أن يقال إن عموم ما دل من الأخبار الكثيرة، هذا وجه آخر لبيان أن هذه الأراضي خراجية. هذا الوجه هو أنه بإيقاع المعارضة بالعموم من وجه بين مرسلة الوراق وبين روايات أخرى. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول عندنا طائفتان من الرواية، طائفة قالت بأنه ما لم يكن بإذن الإمام فهو ماذا؟ فهو من الأنفال، هذه طائفة. وهذه الطائفة المأذون فيه للمسلمين، وما لم يؤذن فيه فهو ماذا؟ فهو من الأنفال. أهم من أن يكون ما لم يؤذن فيه من الأراضي أو من غير الأراضي. إذن أكو جهة خصوص لها الرواية وجهة عموم. جهة الخصوص أنه لا بد أن يكون بإذن الإمام لكي يكون للمسلمين. جهة العموم سواء كانت من الأراضي أو من غير الأراضي. حتى نجي إلى الطائفة المقابلة. الطائفة المقابلة قالت بأنه إذا فتحت البلاد عنوة بخيل وركاب فهي للمسلمين، البلاد يعني الأراضي، إذا فتحت الأرض بالعنواء بخيل وركاب فهي للمسلمين أعم من أن يكون بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام، هذه مطلقة من هالجهة. ولكن جهة خصوصنا ماذا؟ أنها واردة في الأراضي. إذن مرسلة الوراءات التفتوا جيدا، فيها جهة خصوص وجهة عموم. جهة الخصوص أنه لا بد من الإذن، جهة العموم سواء كانت أراضي أو غير أراضي. هذه الطائفة من الروايات تقول بأنه مع الأرض المفتوحة عنواء للمسلمين، جهة الخصوص في الأراضي. جهة العموم سواء كانت بإذن الإمام أو لم تكن بإذن الإمام. مورد التعارض في الأرض المفتوحة عنوة بغير إذن الإمام. طب مرسلة الوراء ماذا تقول؟ تقول من الألفة، لأنه غير الإذن، غير الإذن بإطلاقها بعمومها. هذه الأخبار ماذا تقول؟ تقول للمسلمين، لأنه كل أرض فتحت عنوة هي للمسلمين سواء كانت بالإذن أو ليس لا بالإذن. إذن مورد التعارض وين يقول؟ في الأرض المفتوحة عنوة بلا إذن من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فيقع التعارض والتساقط. خب نرجع إلى ماذا؟ يقول نرجع إلى عموم الفوقان عندنا، أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول، أن للإمام الخمس والباقي يكون لمن؟ والباقي ينحصر أمره، إما أن يرجع إلى خصوص المقاتلين وإما أن يرجع إلى عموم المسلمين، الأربعة أقماس الباقية، إما أن يرجع إلى خصوص المقاتلين أو إلى عموم المسلمين. والأول غير صحيح للنص والإجماع أن المقاتلين لا يكون لهم إلا المنقول، أما غير المنقول وهو الأرض فلا حق لهم فيه، إذن ينحصر أن يكون من الأراضي الخارجية. هذا هو الوجه الرابع الذي يذكره الشيخ لبيان أن هذه الأراضي المفتوحة بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقبل خلافة الوصي أنها من الأراضي الخارجية، وذلك بإيقاع العموم، بإيقاع التعارض بين مرسلة الوراء وبين الأخبار التي دلت على أن المفتوح عنوى للمسلمين مطلقة أعم من أن تكون بالإذن أو عدم الإذن، فيقع التعارض في الأرض المفتوحة عنوة بلا إذن الإمام والتساقط. ونرجع إلى قوله ماذا؟ أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. إذن القمس للنبي وللأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، والأقماس الأربعة الباقية إما لعموم المسلمين وإما لخصوص المقاتلين. وحيث أنه لا يمكن أن يكون لخصوص المقاتلين للنص والإجماع أنهم لا يملكون غير المنقول وإنما لهم من الغنيمة المنقول، إذن يكون لعموم المسلمين. اعتبار شوية اليوم نريد نسرع لعله حتى نخلص المطلب إن شاء الله، يتضح إذا ما اتضح الإخوة يقولون نكرر المطلب. قال مع أنه يمكن أن يقال أن عموما ما دل من الأخبار الكثيرة على تقيد الأرض المحدودة من الأنفال، لابد أن تكون ماذا؟ الأنفال، بكونها تلك الأراضي مما لا يوجف عليه الواجف، يعني السير السريع، مما لا يوجف عليه بخيل ولا ركاب، الركاب الإبل، عموم ما دل من الأخبار الكثيرة، وما دل على أن ما أخذت بالسيف من الأراضين يصرف حاصلها في مصالح المسلمين. هذه الأخبار معارضة بماذا؟ لأنه هذه فيها جهة خصوص وجهة عموم. جهة الخصوص أنها في الأرض، جهة العموم أنها بالإذن أو بغير الإذن، يعني تصرف في مصالح المسلمين، يعني ملك عام للمسلمين. هذه معارض باسم المفعول، معارض بالعموم من واجه لمرسلة الوراق. ليش بالعموم من واجه لمرسلة الوراق؟ لأن مرسلة الوراق تقول المأذون فيه للمسلمين هو غير المأذون للإمام، أهم من أن يكون أرضا أو غير أرض. وشكل. طب الارض المفتوحه عنوه بلا اذن مرسله الوراق تقول ماذا؟ تقول انه من الانفال لانه بلا اذن. الاخبار تقول ماذا؟ تقول للمسلمين، لانه تقول كل ارض مفتوحه عنوه فهي للمسلمين اعم من ان يكون بلا اذن او مع الاذن. فاذا جهه التعارض هنا، فتساقط الروايتان في هذا المورد وفي هذا الحكم. ماذا نرجع الى الارض المفتوح عنوى بلا اذن الامام؟ ماذا نقول؟ هل للمسلمين او للانفاس؟ يقول لابد ان نرجع الى عموم الفوق عندنا، ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى الى اخر الآية المباركة. وهذه الارض من الاراضي التي هي غنيمة للمسلمين، فهي اما لعموم المسلمين لانها ليست للامام ليست للانفاس، اما لعموم المسلمين واما ماذا؟ لخصوص المقاتلين بعد خروج الخمس الأخماس الأربعة الباقية، أربعة أخماس الباقية. فلا يمكن أن تكون لخصوص المقاتلين للنص والإجماع، فينحصر أن تكون لعموم المسلمين. سيرجع إلى عموم قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى الآية. إذن فيكون الباقي الأربعة أخماس الباقية، فيكون الباقي للمسلمين. لقائل أن يقول قبل لماذا لا يرجع إلى خصوص المقاتلين؟ قال إذ ليس لمن قاتل شيء من الأراضين نصا وإجماعان، باعتبار أنهم يغنمون المنقول فقط، أما غير المنقول فلا يغنمونه. هذا هو الشرط الثاني لكي تكون الأرض خراجية. الشرط الثالث لكي تكون الأرض خراجية أن تكون محياة حال الفاتح. إذن مفتوحة عنوة بإذن الإمام وتكون محياة حال الفتح، وأما إذا كانت من الموات حال الفتح فهي ماذا؟ راجعة إلى المعصوم، تكون من الأنفال. الثالث أن يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام، هذا الشرط الأول. والثاني ماذا؟ أن يثبت أنها محياة حال الفتح ليدخل في الغنائم لتكون غنيمة. أما المواد أساسا ماذا؟ أساسا ليست غنيمة حتى تكون للمسلمين، ليدخل في الغنائم ويخرج منها الخمس أو يخرج منها الخمس. يعني هذه الأراضي المفتوحة عنوى بإذن الإمام المحياة حال الكاش نخرج الخمس منها والباقي تكون ماذا؟ ملكا عاما للمسلمين. ويخرج منها الخمس اولا على المشهور، هذا قيد لاخراج الخمس. ويبقى الباقي الاربعة اخماس الباقية ويبقى الباقي للمسلمين. واما اذا كانت الارض المفتوحة عنوة باذن الامام موات حين الفتح، فإن كانت حينئذ يعني حين الفتح بإذن الإمام مواتا كانت للإمام كما هو المشهور بل المتفق عليه من أن أراضي الموات هي ماذا؟ من الأنفال التي يرجع ملكها إلى منصب الإمامة. كانت للإمام كما هو المشهور بل المتفق عليه على الظاهر المصرح به عن الكفاية ومحكي التذكرة، ويقتضيه أيضا إطلاقات الإجماعات المحكية على ماذا؟ هذه الإطلاقات على أن الموات من الأنفال، مطلق الموات من الأنفال سواء كانت من الأراضي المفتوحة عنوة وكانت موات حين الفتح أو لم تكن من تلك الأراضي، مو فقط هذه من الأنفال، هذا قسم من الأنفال. ويقتضيه أيضا إطلاقات الإجماعات المحكية على أن الموات يعني أراضي الموات من الأنفال. لأي شيء؟ قال لأدلة، لإطلاق الأخبار الدالة على أن الموات بقول مطلق له عليه أفضل الصلاة والسلام، سواء كانت من تلك الأراضي المفتوحة عنوى أو من غير تلك الأراضي المفتوحة عنوى. قال بقول مطلق له عليه السلام ولا يعارضها. فإن قلت أنه يوجد عندنا أخبار وإطلاقات من الطرف الآخر، ما هي هذه الأخبار والإطلاقات من الطرف الآخر؟ أن الأراضي المفتوحة عنوة بعد إخراج خمسها تكون ملكا عاما للمسلمين، أهم من أن تكون محياة حال الفتح أو تكون مواد حال الفتح. يقول الشيخ: ذاك الإطلاق في كلمات الفقهاء وإطلاق الأخبار لا يعارض بهذا الإطلاق. لماذا؟ لوجهين كما سيبين. قال: ولا يعارضها، أي إطلاق الإجماعات وإطلاق الأخبار، لا يعارضها إطلاق الإجماعات والأخبار الدال على أن المفتوحة عنوة للمسلمين مطلقة، أهم من أن تكون محياة حال الفتح أو أن تكون مواتا حال الفتح. لماذا لا تعارض؟ بيان وجه عدم المعارضة: لأن موارد الإجماعات، يا إجماعات، هذه الإجماعات التي دلت على أن المفتوح عنوة للمسلمين، هي الإجماعات الأولى. وإحنا صار عندنا إجماعين: إطلاق الإجماعات المحكية على أن الموات من الأنفال، هذا فد إجماع، وإطلاق وإجماعات الدالة على أن المفتوح للمسلمين، هذا الإجماع. يقول: هذا الإجماع الثاني مختص بأراضي المحياة حال الفتح، وهم يصرحون بذلك. إذا لا يوجد في الإجماعات الثانية إطلاق يشمل المواد والمحياة، وإنما هو مختص بماذا؟ بالمحياة حال الفتح. قال: ولا يعارضها إطلاق الإجماعات والأخبار الدالة على أن المفتوحة عنوة للمسلمين. لماذا؟ لأن موارد الإجماعات، هذه الإجماعات الأخيرة مو الأولى، لأن موارد الإجماعات هي الأرض المغنومة عن الكفار، والأرض المغنومة عن الكفار ما هي؟ هي التي تحت أيدي الكفار وكانت محياة من قبل الكفار. أما التي هي مواتون هذه ليست مغنومة من الكفار، أيضا ليست ملكا للكفار حتى تغنم من الكفار، هي الأرض المغنومة من الكفار كسائر الغنائم التي يملكها المسلمون من الكفار. وأراضي الموات ليست من المغنومة لأنها لا تبقى غير مملوكة للكفار حتى تكون مغنومة من الكافر كسائر الغنائم التي يملكونها منهم ويجب فيها الخمس. وليس الموات من أموال الكفار حتى تكون داخلة في المغنومة، حتى تكون داخلة في قوله: واعلموا أنما غنمتم، هذا ليس مغنوم لأنه ليس داخلا في ملك الكفار. وليس الموات من أموالهم، وإنما هي مال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو فرض جريان أيديهم عليه، فإن قلت هذه الأراضي الموات كانت تحت أيديهم، كانت يدهم عليها، هل تستطيع كنت أن تتصرف في أراضي الموات التي هي في دولة الكفار؟ يقول: لا، يقول: هذه يد كانت يد غصبية، لأن الموات ليست ملكا لهم حتى تكون ماذا؟ إذا كانت يدهم عليها فتكون ملكا لهم، وإنما الموات بقول مطلق هي للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. قال: وإنما هي مال الإمام عليه السلام. ولو فرض جريان أيديهم عليه كان بحكم المغصوب لا يعد في الغنيمة. ثم قال: وظاهر الأخبار خصوص المحيات. هذه مو قلنا بأنه ولا يعارضها إطلاق الإجماعات والأخبار؟ يقول: المراد من الأخبار التي دلت على أن المفتوح عنوة هي للمسلمين، المراد من الأخبار ظاهر الأخبار خصوص المحيات، لا مطلق المحيات والموات. إذن الإجماع غير تام لأنه فقط في موارد المغنومة، والأخبار أيضا ظاهرها ماذا؟ المحيات حال الفاتح. قال: وظاهر الأخبار خصوص المحيات، مع أن الظاهرة عدم الخلاف. ثم يقول بأنه لعله هذه المسألة إجماعية، أنه إذا كانت محيات فهي للمسلمين، وأما إذا كانت موات فهي ماذا؟ فهي من الأنفال، وهذه ليست محل الكلام بين الفقهاء، مع أن الظاهرة عدم الخلاف. فرع لو فرض بأن هذه الأرض كانت محياة حين الفتح ولكنه بعد ذلك ماتت، فهل تدخل في الأنصار أو تبقى على حكمها الأولي؟ يقول لا، نصدق حكمها الأولي وهو أنه كانت من الأموال العامة ملكا للمسلمين، وإن كانت الآن من الأموال. ظاهر بقاؤها على ملك المسلمين، بل عن ظاهر الرياض استفادة عدم الخلاف في ذلك من السرائر. لماذا؟ يقول باعتبار أن الأدلة التي دلت على أن الموات للإمام هي التي لم يجري عليها ملك مسلم. الظاهر من الأدلة التي دلت على أن الأراضي الموات للإمام تلك الأراضي التي لم يجري عليها يد مسلم، وهذه التي هي محياد كانت حين الفتح والآن صارت من الموات، جرى عليها يد مسلم أو لم يجري عليها يد مسلم؟ نعم، كانت ملكا عاما للمسلمين ثم الآن صارت من الموات، إذن لا تكون مشمولة لأدلة أن الموات للإمام. وليس المراد، التفتوا جيدا، وليس المراد من أدلة الموات أن الموات للإمام. ما هي الموات؟ يعني تلك التي ليس لها صاحب، حتى يقال أن هذه الأرض لا صاحب لها، إذن هي للإمام. المستفاد من ظاهر أدلة أن الموات للإمام وماذا؟ هو ما لم يجري عليه يد مسلم، وهذه جرى عليها يد المسلم لأنها كانت ملكا عاما للمسلمين. ليس المستفاد من أدلة أن الموات للإمام أنه لا صاحب له، حتى يقال أن هذه الأرض الآن موات ولا صاحب لها، إذا تكون أنفالا. فلهذا يقول التفتوا للعبارة، وذلك بل عن الرياض استفادة عدم الخلاف في ذلك من السرائر. لماذا؟ لاختصاص أدلة الموات، مختصة بهذه الصورة، لاختصاص أدلة الموات بما إذا لم يجري عليه ملك مسلم، وهذه الأرض مرة جرى عليها ملك مسلم، إذا تكون أدلة الموات غير شاملة لها. مسلمون لا يعرضون مولانا، لا يمكن للمسلمين أن يعرضوا، ولي المسلمين أن يعرض وليس له حق. لاختصاص أدلة الموات بما إذا لم يجري عليه ملك مسلمين، مو أن أدلة الموات مختصة دون ما عرف صاحبه، حتى يقال أن هذه الأرض ليس لها صاحب فتكون داخلة في ملك الإمام وتكون من الأنفال. يعني أدلة الموات مختصة بماذا؟ مختصة بتلك الأرض التي لم يكن عليها، لم يجري عليها ملك مسلم. مو أدلة الموات مختصة بما لم يكن له صاحب، حتى يقال هذه الأرض الآن لا صاحب لها بالخصوص فتكون من الأنفال. لاختصاص أدلة الموات بما إذا لم يجري عليه ملك مسلم، لا اختصاص أدلة الموات بما لم يعرف صاحبه دون ما عرف صاحبه. ثم إنه قبل قائل أن يقول كيف يثبت أنها محياة حال الفتح، يقول تلك الوسائل والطرق التي قلنا فيها أنها تثبت أن الأرض مفتوحة عنوة أو تثبت أنها مفتوحة بإذن الإمام أيضا كافية لإثبات أنها محياة حال الفاتح. ثم إنه يثبت الحياة حال الفاتح بما كان يثبت به الفاتح عنوتان، ومع الشك فيها، يعني ومع الشك في الحياة لا نعلم أنه حال الفاتح كانت محياة أو لم تكن محياة، فالأصل ماذا؟ العدم، لأنه إحياء الأرض، حياة الأرض، أن تكون محياة الأرض، هذه من الأمور الحادثة المسبوقة بالعدم، فنستصحب ماذا؟ العدم السابق على هذا الحادث. قال ومع الشك فيها أي في الحياة فالأصل العدم، وإن وجدناها الآن محياة، ولو كانت محياة الآن في حالة الشك، الآن حتى لو الآن كانت محياة في حالة الشك، ولكن نشك أنها في حال الفتح كانت محياة أو لا، نجري أصالة عدم حياة. وإن كانت هذه الواو وصلية، وإن وجدنا تلك الأرض الآن محياة لأصالة عدم الحياة حال الفتح. إذن فيشكل الأمر في كثير من محياة أراضي البلاد المفتوحة عنوة، ما أحرزنا أنه مفتوح عنوة وكان محياة حين الفتح، فمحكوم ماذا؟ بأنه أرض خراجية. أما الآن عندما نأتي إلى أرض مفتوحة عنوة ونشك أن هذه الأرض كانت محياة حين الفتح أو لا، الآن نجدها محياة، أصالة العدم، استصحاب العدم ماذا يقول؟ يقول أنه ليس من الأراضي الخراجية وإنما هي من أراضي أنفال. قال بل فيشكل الأمر في كثير من محيات أراضي البلاد المفتوحة عنوة. نعم، الآن كنا نشك، والآن هذه الأراضي المفتوحة المحيات بيد شخص، وهذا الشخص يدعي الملكية عليها، فهل هي ملك له أو لا؟ نعم، ما وجد من تلك الأراضي المشكوكة التي لا نعلم أنها كانت محيات حين الفتح أو لا، لأنه إذا كانت محيات حين الفتح تكون ملكا عاما للمسلمين. نعم، ما وجد من تلك الأراضي في يد مدع للملكية حكم بها له، أي لذلك المدعي. هذا إذا وجد أنه شخص مؤمن متدين الآن بيده هذه الأرض ويدعي ملكية هذه الأرض فتكون له. أما لو وجدنا هذه الأراضي بيد السلطان فهل أيضا ويدعي ملكيتها كافي؟ قال أما إذا كانت هذه الأراضي المحياة الآن ونشك أنها حال الفتح كانت محياة أو لا، أما إذا كانت بيد السلطان أو كانت بيد من أخذها من السلطان فلا يحكم لأجلها، أي لأجل أنها بيد السلطان أو مأخوذة من السلطان، لا يحكم لأجلها بكونها خراجية. لماذا؟ لأنه لا يمكن إجراء أصالة الصحة في يد السلطان لما ذكرنا، لأن يد السلطان عادية عدوانية عادية على الأراضي الخراجية أيضا. الآن إذا جئنا إلى أرض ولا يوجد عليها لا مدع للملكية بالخصوص ولا ايضا هي بيد السلطان ولا بيد من اخذها من السلطان، ما هو حكمها؟ قال وما لا يد لمدعي الملكية عليها كان ذلك مرددا بين المسلمين وبين مالك خاص. لماذا؟ لانه يحتمل انها محياة حال الفات فتكون للمسلمين، ويحتمل انها من الموات فتكون ماذا؟ فتكون للامام، ويحتمل انها من الاملاك الخاص لا للامام ولا للمسلمين، فما هو حكمها مثل هذه الآن؟ قال وما لا يد لمدعي الملكية عليها كان مرددا بين المسلمين لاحتمال انها ارض خراجية ومالك خاص، وهذا المالك الخاص ايضا يتردد امره بين الامام لكونها تركة من لا وارث له فتدخل بالأنفال، وبين ماذا؟ وبين غير الإمام، فلا يعلم حال هذه الأرض ماذا نفعل. هذا من أحكام الأرض. طبعا الأرض له أحكام مفصلة في الشريعة الإسلامية، وهناك كتاب مفصل عن أحكام الأراضي في الشريعة الإسلامية، لعل الكتاب في 500 صفحة، كاتبه أيضا محمد إسحاق فياض، مقرر بحث سيد الخوئي، بحث الأصول، ما لا شايفين بحث الأصول لإسحاق طيار سليم، أصول الفقه أحسنت، محاضرات في أصول الفقه، مو أصول الفقه بعد الشيخ مفقه، محاضرات في أصول الفقه للشيخ محمد إسحاق طيار اللي هو من فضلاء درس السيد من الأفاغنة، كاتب كتاب آخر بناء على مبالغ سيد القوي أيضا بعنوان الأراضي، كتاب مفصل في حكم الأراضي في الإسلام، وهذه البحوث كلها بنحو مفصل موجودة هنا. هذه من الموارد التي الأرض لا يعلم أنها خراجية، لا يعلم أنها ملك خاص، وإذا ملك خاص ملك الإمام أو أنه ملك لغير الإمام، ماذا نفعل بمثل هذه الأرض؟ قال وما لا يد لمدعي الملكية عليها كان مرددا بين المسلمين لاحتمال أنها من الأراضي الخراجية وبين مالك خاص، وهذا المالك الخاص يحتمل أنه هو الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لأنه وارث من لا وارث له فيكون داخل في الأنفاق، وبين أن يكون ماذا له وارث خاص لكنه لا نعلمه، مو أنه ليس لهذه الأرض وارث، لا له وارث وله مالك ولكن لا نعلمه، وبين غيره يعني وبين غير الإمام في مثل هذه الأرض فيجب مراجعة حاكم الشارع في أمرها. قف راجعنا حاكم الشرع في أمر هذه الأرض المجهول حالها، ماذا يفعل حاكم الشرع؟ يقول حاكم الشرع وظيفته هذه، ووظيفة الحاكم بالأجرة المأخوذة منها، أي من مثل هذه الأرض التي لا يعلم حالها، إما ماذا؟ إما القرعة بأنه يعطيها لمن؟ باعتبار أنها إما ملك عام للمسلمين فلا بد أن تصرف في مصالحهم، وإما ملك خاص للإمام فلا بد أن تصرف في الموارد الخاصة، وإما ملك خاص ماذا لغير الإمام فتكون من حكم مجهول المالك. فهذه الأجرة التي تؤخذ تصرف أين؟ في المصالح العامة للمسلمين، لو في المصالح التي تصرف في أموال الإمام خاصة، أو تصرف في ما يصرف فيه مجهول المالك. يقتنع إما يصرفها هنا إما يصرفها هنا وإما يصرفها هنا، إما يقوم بهذا الفعل لأن القرعة لكل أمر مشكل أو مشتبه. يقول ووظيفة الحاكم في الأجرة المأخوذة منها، أي من هذه الأرض التي لا يعلم حالها، إما القرعة وإما الاحتياط. كيف يحتاط؟ بأن يصرف هذه في مصرف مشترك بين الكل، لأنه هذه المصارف ليست متباينة، بعض المصارف متفق عليها، يعني هم أموال المسلمين يمكن أصرفها، وهم بيت المال والأنفال يمكن صرفه، وهم ماذا المال الشخصي المجهول المالك يمكن صرفه. إما أن يقترع ويصرفها في مورد مخصوص، وإما يحتاط يصرفها في المورد المشترك بين هذه الموارد الثلاثة. قال وإما صرفها في مصرف مشترك بين الكل من قبيل ماذا؟ يقول كفقير يستحق الإنفاق من بيت المال لقيامه ببعض مصالح المسلمين. طبعا الآن يرجع إلى مثل التي هي محل ابتلاء الشيخ رحمة الله تعالى عليه في ذاك الزمان، أن أرض العراق عندما قلنا أنها أرض خراجية، كلها أرض خراجية لو بعضها دون البعض الآخر، يقول كل أرض العراق من الأراضي الخراجية، لا أن البعض دون البعض الآخر، لأن العراق بجميعه كان من المحياة حين الفتح، لأنه نحن قلنا ماذا؟ يشترط أن يكون من المحياة حين الفتح حتى تجري عليه ماذا؟ أحكام الخراج والمقاسمة، الأحكام الخراجية. الشيخ يريد أن يقول هنا بأن العراق كان حين الفتح كله محياة، لا أنه بعضه محياة وبعضه موات. ثم اعلم أن ظاهر الأخبار تملك المسلمين لجميع أرض العراق المسمى بأرض السواد من غير تقييد بالعامر، مو أنه ننظر ما هو العامر وما لم يكن عامر، لا كله كان عامرا حين الفتح. خب النتيجة ما لا تكون؟ يقول فينزل على أن كلها كانت عامرة حال الفتح، لأن هذه الفتوى من الفقهاء لا يمكن توجيهها إلا إذا قلنا أن الأرض أرض العراق أرض السواد كلها كانت محياة حين الفتح، لأنه هم اشترطوا في أن لكي يكون ملكا عاما للمسلمين لا بد أن تكون محياة حين الفتح، وهنا قالوا أن العراق كله مملوك للمسلمين، إذا معناه ماذا؟ أنه كانت محياة حين الفتح. قال فينزل على أن كلها كانت عامرة حال الفتح ويؤيده، مو ويدل عليه، ويؤيده أنه يذكر بعض المؤيدات لإثبات أن كل أرض العراق كانت عامرة حين الفتح، ويؤيده أنهم ضبطوا أرض الخراج، يعني في أرض العراق بعد ما فتحت ضبطوا أرض الخراج باعتبار أنهم كانوا يريدون أن يأخذون الخراج عليها في زمن الثاني عندما فتح العراق. قب لابد أن يعين ما هي الأراضي الخراجية حتى يؤخذ من الخراج، فضبطوا أرض الخراج في العراق. ثم إنهم ضبطوا أرض العراق كما خراج كما في المنتهى وغيره بعد المساحة، المساح قام بضبطها لعله، إذا يظهر أنه في ذات الزمان أيضا كان هناك مساحون يقومون بضبط الأراضي ومساحة الأراضي. بعد المساحة ضبطوا أي مقدار؟ بستة أو 32,000 جريد. بس هذا الجريد أي مقدار؟ كم سنتيمتر؟ حتى أنه الإنسان يستطيع أن يدقق، هنا خلاف بين اللغويين أن مقدار الجريد أي مقدارين، والمسألة الآن مو محل ابتلائنا. وحينئذ فالظاهر أن البلاد الإسلامية المبنية في العراق، كل هذه البلاد التي كانت في زمان الشيخ، السائلات في زمان الشيخ هذه كلها مشمولة، فالظاهر أن البلاد الإسلامية المبنية في العراق هي وما يتبعها من القرى من المحياة حال الفتح التي تملكها المسلمون. وذكر العلامة الآن يذكر الحدود الجغرافية لذلك الزمان، أي العلامة ذكر هذه الحدود الجغرافية للعراق، وذكر العلامة في كتبه تبعا لبعض ما عن المبسوط ومن الآخر والخلاف أن حد سواد العراق، يعني الأرض التي كانت محياة حال الفتح، سواد يعني أنها كانت محياة حال الفتح، أن حد سواد العراق ما بين منقطع الجبال بحلوان، هذا من ماذا؟ من الشمال إلى طرف من الشرق إلى طرف القادسية المتصل، لا هذا يصير الشمال بحلوان، يصير الشمال بعد مناطق الشمالية بحلوان، إلى طرف القادسية المتصل بعذيب من أرض العرب أرضا، إذا العجز شرق غربا أحسن، ومن تخوم الموصل، هذا يبين أنه العلامة من ذاك الوقت كان هذه ما بعد موصل كانت مو داخلة الأراضي العراقية، داخلة الأراضي شو اسمه، هذا شاهد على أن العلامة في ذاك الزمان أنه بحدود العراق كانت الموصل مو أكثر من الموصل، هو إذا رحنا هناك نطيع الأطراف، ومن تخوم الموصل بلي إلى ساحل البحر ببلاد عبادان طولا. هسه عبادان داخلة او خارجة؟ هذه لابد يصير بحث عليها، انه عبادان في ذاك الوقت داخلة في ارض العراق او انها خارجة او انها هي الحدود، الان مو مشخص هنا. بلي احسنتم بلي الى ساحل البلاد ببلاد ساحل البحر ببلاد عبادان طولا. وزاد العلامة قوله من شرقي دجلة، فأما الغربي الذي يليه البصرة فإنما هو إسلامي مثل شط عثمان بن أبي العاص، لعله إشارة إلى هذا الشط الموجود، مثل شط عثمان بن أبي العاص وما والاها كانت مماتا فأحياها عثمان. بلي. ويظهر من هذا التقييد الذي ذكره العلامة، هذه الحدود التي ذكرها العلامة، ويظهر من هذا التقييد أن ما عدا ذلك خارج كان ماذا؟ مو من العراق، أما ما عداه كان من المحيات، لأنه ضبط أرض الخراج بهذا الشكل، هذه كلها كانت محيات، إذن كل المدن الآن المدن العراقية شو تصير؟ تصير من المحيات حال الفتح. قال ما عدا، ويظهر من هذا التقييد أن ما عدا ذلك كانت محيات، كما يؤيده ما تقدم من تقييد الأرض، من تقدير الأرض، باعتبار أن المقدار الذي ذكرناه 36 أو 32 ألف جريب يعني 32 مليون جريب، يقول لابد هالمقدار يكون. سيد كلنتر في حاشية يذكر فد مقدار هسه ما أدري بحسب الدقة إيش قال، لعله يصل إلى نصف الأراضي العراقية في يومنا بالفعل. يذكر بأنه هذا المقدار الذي مذكور 32 أو 32 مليون جريب، عندما نحسبها نجد أنها تصل إلى حدود مثلا 230-40 ألف كيلومتر مربع، اللي هي نصف مساحة العراق الفعلية اللي هي 440 ألف كيلومتر مربع. بل أحسنتم، دا أقول ضرب وفي الحاشر إيه أحسنتم، فهذا معناه أنه هذا عندما بالكيلومترات كيلومتر مربع. ثم النتيجة قال كما يؤيده ما تقدم من تقدير الأرض المذكورة بعد المساحة بما ذكر من الجريب، فما قيل من أن البلاد المحدثة بالعراق مثل بغداد، لأنه هذه في زمن العباسيين استحدثت، والكوفة والحلة والمشاهد المشرفة هذه إسلامية وليست من الأراضي الخراجية، بناها المسلمون ولم تفتح عنوة، ولم يثبت أن أرضها يملكها المسلمون بالاستغنام، والتي فتحت عنوة وأخذت من الكفار قهرا قد انخدمت، فما قيل لا يخلو عن نظري. يعني يريد أن يقول الشيخ أن جميع هذه الأراضي من المحياة حال الفتح، وليست كما يدعى أنها لم تكن محياة حال الفتح، وأن هذه أراض إسلامية بناها المسلمون، فلا تكون من الأراضي التي يملكها المسلمون عامة. قال فما قيل إلى آخره، ولم تفتح عنوة، ولم يثبت أن أرضها يملكها المسلمون بالاستغنام، والتي هذا تتمت كلام القيل، والتي فتحت عنوة وأخذت من الكفار قهرا تلك قد انهدمت. هذا لا يخلو عن نظر. لماذا؟ لأن الشيخ يقول طب نحن عندما نقول أنها أرض خراجية مو مرادنا البناء حتى يقال أن البناء انهدم والآن وجد بناء آخر مكانه، مرادنا أن الأرض خراجية، هسه البناء السابق كان موجودا أو لم يكن موجودا، منهدما أو لم يكن منهدما. قال لا يخلو عن نظر. لماذا؟ لأن المفتوح عنوة خلا يختص بالأبنية، حتى يقال أن تلك الأبنية انهدما. إذن فإذا كانت البلاد المذكورة التي ذكرناها وما يتعلق بها من قراها غير مفتوح عنوة، الشيخ يشكل بإشكال آخر، إذن فأين أرض العراق المفتوح عنوة المقدرة بهذا المقدار؟ إذا هذه كلها لم تكن من المفتوح عنوة، لعد أين أرض العراق التي فتحت عنوة وقدرت في ذاك الزمان بهذا المقدار من الجريب؟ لأن هذه إذا لم تكن من البلاد المفتوحة عنوة وإنما بناها المسلمون، لعد العراق وإن كان التي أرض خراجية فيها بمقدار 36 مليون جريب أو 32 مليون جريب. يقول فإذا كانت البلاد المذكورة وما يتعلق بها من قراها غير مفتوحة عنوة، فأين أرض العراق المفتوح عنوة المقدرة بستة وثلاثين ألف ألف جريب؟ وأيضا من البعيد عادة، هذا مؤيد آخر يذكره، أنه هذه الأراضي كلها كانت مفتوحة وكانت عامرة حين الفتح. يقول من البعيد جدا أن المدائن تكون على طرف العراق، وما بعد المدائن تكون ماذا؟ ليست محياة وليست عامرة. ومن البعيد عادة أن يكون بلد المدائن على طرف العراق، يريد أن يقول أنها في وسط العراق مو أنها على الطرف، فما بعدها تكون ماذا؟ غير عامرة وخارجة عن العراق، لا في وسط العراق. طب إذا صارت في وسط العراق إذن تكون أطرافها، تكون الأطراف التي تحيط بهذه المدينة أيضا تكون من المحياة حال الفتح. ومن البعيد عادة أن يكون بلد المدائن على طرف العراق، بحيث يكون الخارج منها مما يليه البلاد المذكورة مواتا غير معمورة وقت الفتح. والله العالم، ولله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين. الإخوة الفاتحة للشيخ الأعظم ولأساتذتنا. بسم الله الرحمن الرحيم.